البوابة يا فاطمة أبوك داعينا. اسمي باب النبي وجلسنا ربع وتصوفي كل كل ومنين يا جماعة يا مكة يا بلد النبي وحشني الصلاة فيكي، يا مكة يا بلد النبي وحشني الصلاة فيكي، يا كعبة الله وحشني الراحة ليكي، يا مكة يا بلد النبي وحشني الصلاة فيك، يا كعبة الله وحشني الراحة ليك، سيئة عليك النبي سيئة عليك النبي سيئة عليك النبي وابو حمزة وابو طالب وابو حمزة وابو طالب، يا مكة حني علينا بالصلاة فيكي. البخرة حرر بالوقية عملوا مفسح يابا لركب الصبية الجمعة تهاني للمصلي. عند باب النبي قطع نت سابت وانا رحت ابوس الحجر حشون العساكر. حشون العساكر نخلة في الحارة يا محلى هواه، نخلة في الحارة يا محلى هواه، هنية للحجاج اللي رايحين حداه. في الحارة يا محلى هواه، نخلة في الحارة يا محلى هواه، هنية للحجاج يابا اللي رايح حداه. نخلة في الحارة يا محلى بلاحه، نخلة في الحارة يا محلى بلاحه، هنية للحاج جياب اللي بعين لماحه. نخلة في الحارة يا محلى بلاحه، هنية للحاج جياب اللي بعينه لماحه. السمسم يابا على باب محمد. يا حمام الحيمة يا ابو جناح مزوى، رشوا له السمسم يابا على باب محمد. تحت راس النبي محمد خدام.